عروس أنت يا فيحاء في لباس العفة الغراء يعلو طيفك العملاق في بهو السماء. انهضي يا أمنا انهضي فيحاءنا نحو وعد الله سيري روضة للمهتدين. واحمل القرآن واحمل القرآن والهدي المتين والبسي ثوب البطولة والبسي ثوب الفخار. Oh, عهد إسلام على والخطى أصيلا فيحاء فيحاء.